الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت، وكلهم قد عرفه. وينادى أهل النار: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت، وكلهم قد عرفه. ثم يؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، حياة فلا موت، ويا أهل النار، حياة فلا موت. فتكون على أهل النار غاية الحسرة. قال الله عز وجل، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: وأنذرهم يوم الحسرة. فإذا علم أهل النار أنه لا موت بعد ذلك، وأنها حياة عذاب في نار جهنم، فإنهم تكون عليهم غاية الحسرة، لأنهم كانوا يتمنون أن يخرجوا منها، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال الله: قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أما بعد هذا النداء لا أمل، ولا توقع أنهم سيخرجون منها، وما هم منها بمخرجين. لذلك لزم الإنذار بيوم الحسرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار. قال النعمان: فلو كان أحد في مكان كذا وكذا لسمعه. لزم الإنذار بهذا اليوم، يوم الحسرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة، وأشار بيده إلى أهل الدنيا، أهل الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا نظير قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إنها أيها الناس لحسرة المكذبين بيوم الدين، حسرة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. والضمير في قوله فيها يعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول: يا حسرتنا على ما فرطنا في تلك الدنيا فلم نعمل فيها عملا صالحا. الضمير الثاني: على الأعمال الصالحة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الأعمال الصالحة. الضمير المعنى الثالث: يا حسرتنا على ما فرطنا في الآخرة فلم نعمل لها. معاني صحيحة. هذه حسرة، حتى إذا جاءتهم الساعة تحسروا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وبقيت عليهم الأوزار، لا مستعتب ولا توبة ولا رجوع، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ثم أبان لهم سبحانه وتعالى زوال الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إنها حسرة المكذبين بالمرسلين، إنها حسرة عصاة المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر قرية أهل ياسين، قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، رسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم جاء أيضا نذير رابع، وليس برسول، وجاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين داعي نذير حاث على اتباع المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. موعظة بليغة أعطاهم هذا النذير، وما قبلوا رسالة المرسلين ولا نذارة المنذرين ولا استفادوا من وحي رب العالمين، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فأهلكهم الله. قال الله بعد ذلك ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أخذهم الله، أهلكهم الله. يا حسرة على العباد، ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثلاثة رسل أتوا أهل قرية واحدة، ونذير رابع وقابله بالاستهزاء والتطير به وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، فأخمدهم الله. قيل أهل قرية أنطاكية، وهذا لا يصح، رده كثير من المفسرين، وأبانوا أن أنطاكية آنذاك كان قد آمن أهلها بعيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قرية أخرى من القرى. صيحة واحدة أخذهم الله فأخمدهم بها، خامدون. وبعدها قال الله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الآيات إنها حسرة المفرط في جنب الله وفي طاعة الله وفي حق الله وفي توحيد الله. في جنب الله معناه في حقه، فمن فرط في حق الله وأعظم حق الله توحيده، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق تفضل وتكرم. فهذا التفريط في حقه، تفريط في توحيده، التوحيد التفريط في عبادته، هذا باب الحسرة. قال الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. آياتنا حسرات، إنها حسرة المنددين برب العالمين. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الأتباع يختصمون مع متبوعيهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. الكل في مثل هذا الحال يرون أعمالهم السيئة واتباع بعضهم لبعض على الباطل حسرات عليهم، فيعرض الله عليهم أعمالهم وبغيهم وفتنتهم وتمارهم على الباطل حسرات عليهم، فكل من رأى عمله وهو في باطل محرم يحسر كثيرا، وهذا في حق الكافرين. ثم تكون تلك الأعمال هباء منثورا، ليس لهم من تلك الأعمال التي في ظاهرها الصلاح شيء، كقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعمال باطلة متعاضدة على الإثم والعدوان، وهي أيضا أعمال من مشركين، تعرض عليهم مقتا وتوبيخا وتقريعا لما كانوا عليه من الباطل، حسرة وندامة. نظير ذلك قول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو معترف آنذاك أنه خذل، أنه مخذول فعلا. المخذول في الدنيا ينافح ويدافع عن خذلانه ويعتبره ذكاء وفهما، ويوم القيامة يصدع به ويعرفه: لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهي كنظير كقول الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا لولا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الكل، المستكبرون والمستضعفون، كلهم أسروا الندامة وكلهم رأوا العذاب وكلهم جعلت لهم الأغلال. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجدون إلا ما كانوا يعملون. التابع على الباطل والمتبوع على الباطل كلهم غلغلوا، كلهم ندموا. الشاهد أنهم أتتهم الحسرة وأتتهم الندامة في حين لا تنفع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، لا تنفع، قضي الأمر انتهى، لا عمل لا رجوع إلى هذه الدنيا لا مستعتب. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه وملكه وأرضه وسماه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباع هداه. أما بعد، فهذه النذارة يستفيد منها المؤمنون ويزداد خسران أهل الفتن والمفتنون، يزداد خسران الكافرين بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله سبحانه: ولو أنا جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا

على حد قول وندمه على عدم المواراة على قول. أيها الناس، إن الندامة والحسارة والخسارة والحسرة تعتري كل من لم يعتني بدين الله عز وجل واغتر بالكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، سارعون فيهم يتشبهون بهم يطيعونهم يظنون أن العز من قبلهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ندامة في الدنيا بالذل، إذ أنهم ما كانوا مع المؤمنين بل كانوا مع الكافرين، هذه صفة المنافقين، بل كانوا مع أعداء الله وكانوا معاضدين لهم على أولياء الله، فلما نصر الله الحق أذلوا وعرفوا أنهم كانوا ليسوا أصحاب يقين بالله ونصره وتوفيقه. وكذلك ندامة في الآخرة بمناصرة الباطل وأهله، فإنه لا يجوز ذلك ويأثم من فعل ذلك فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فاحذر أن تتشبه بذلك الصنف الذي يظن أنه ربما لو كان في برج مشيد لا يأتيه الموت ما ماتوا وما قتلوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل في إلى مضاجعهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فنهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بأصحاب ذلك الصنف من الكافرين والمنافقين. إنها ندامة من أطلق لسانه بغير تثبت، كما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. هذا يسبب الندم، هذا الفعل يشمل القول ويشمل الفعل. فإن الذي إن جاءه فاسق بنبأ ولم يتبين فيه وأطلق لسانه أو أطلق قوله كان ذلك من أسباب ندم الدنيا بالاعتذار أو السجن أو ربما القتل أو غير ذلك مما يستوجبه ويستحقه ذلك القول على حسب حاله على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وإن كان يعني ذلك أيضا يقتضي ندم الآخرة، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا يتكلم الكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فإطلاق اللسان بغير تثبت من الأحكام الشرعية سواء في فتية أو قول بلا علم أو كذب أو زور أو تصديق أقوال شائعة أو غير ذلك هذا سبب الندم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وما يعتذر منه. ومعنى ذلك أنه إن قال بغير بينة ولا حجة ولا وضوح ولا شيء ثابت فإنه يحتاج أن يعتذر في الدنيا ويحمل وزر ذلك في الآخرة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يتب إلى ربه. ونبي الله نوح، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام شكى قومه على إعراضهم وبعدهم، فقال الله سبحانه وتعالى: قال رب انصرني بما كذبوا، قال: عما قليل ليصبحن نادمين. عن قريب، فكل من لم يكن على الحق ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وهداه يندم قريبا في الدنيا وفي الآخرة. وجاء الغرق وأهلك الله قوم نوح كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقصص كثيرة أبانت إغراقهم. وقوم صالح أيضا أبان الله عز وجل دعوته لقومه العظيمة ونعمته عليهم، فقابلوا تلك النعمة بالعصيان والكفران فندموا على ذلك ندما عظيما. قال الله سبحانه: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أيها الناس، ليحذر امرؤ على نفسه من أسباب الحسرة والندامة بطاعة الله سبحانه وتعالى، يقيم طاعة الله ويقيم شرعه ويتأمل هذه الآية العظيمة التي أمر الله عز وجل نبيه بها: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.